عليك ومن زار يا مختف. الصورة مش واضحة بس مش هتفر، فاكرينها بالحظ جات عشان ببتسم. كل التماثيل هتتكسر، مش بمثل انا مش ببتزل، هصرحك في وشك انا مش هتكسر. شتينا عمالة تزن في الليل. Never.